يقول السائل: بعض الناس يقول أنا لا أحسن إلى الناس لكن أكف لساني ويدي ويدي فيسلم الناس مني، فهل هذا من الإحسان الذي يمدح عليه؟ هذا كفاف لا له ولا عليه، من كف لسانه وجوارحه عن الإساءة للمسلمين هذا لا له ولا عليه، ولكن أفضل من هذا أن يحسن ودون هذا أن يسيء. فالناس ثلاثة: محسن ومسيء ومقتصد، هذه مراتب المؤمنين في كل الأعمال، في العبادة وفي الإحسان إلى الخلق، فمنهم المحسن ومنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد، فهذا مقتصد وهو خير من الظالم، ولكن أفضل من هذا الإحسان إلى الخلق. نعم. قل السائل: هل دخول بعض الشباب اليوم في الفتن هو عدم الاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح؟ بلا شك أن أول الفتن التي يدخل الشباب منها وأعظم أبوابها الجهل، فإذا جهل الشاب دينه وعقيدته وما خوطب به في الشرع دخل في الفتن، وإذا عرف واجبه استقام عليه. كثير من الشباب الآن لو سألته لما دخلت في هذا تجد أنه حمل نفسه مسؤولية ولي الأمر، فهو يريد أن يقيم الجهاد، يريد أن يقيم الحدود، يريد أن يخرج المشركين من جزيرة العرب. شاب مرة خاطبناه قال: أنا أريد أن أخرج المشركين من جزيرة العرب. كيف؟ قال: أقتل كل من وجدت من النصارى. الآن هؤلاء أطباء مهندسون دخلوا بعهد من ولي الأمر وبأمان لخدمة المسلمين، هذا يرى أن قتلهم من إخراجهم من جزيرة العرب. فقلنا له: أولا هل أنت مخاطب بهذا ثم إخراج المشركين من جزيرة العرب، هل يكون هم هؤلاء؟ ما المقصود به هذا؟ المقصود أن تكون لهم يعني دولة ومكانة، والمخاطب بها ولاة الأمور لست أنت. وأما هؤلاء الذين يدخلون لخدمة المسلمين، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة كان هناك يهود ونصارى، وكان بعضهم يقوم على خدمة الصحابة حتى في عهد الخلفاء الراشدين. أبو لؤلؤ المجوسي كان في المدينة وطعن عمر ودخل المسجد لأنه يقيم بينهم. فكثير من الشباب يحمل نفسه واجب ولي الأمر كأنه ولي أمر، فلو عرف هذا أنه غير مخاطب بهذا ما دخل في هذه الفتنة. ولهذا ما أن يذكر هؤلاء بالحديث: كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. هذه مسؤولية الإمام، هذه مسؤولية العلماء، هذه مسؤولية القضاة، هذه مسؤولية المفتين. كيف هذا الشاب جعل نفسه في منصب الفتوى أو في منصب ولي الأمر؟ فهذا الشاب لو كان في بيته وأمر إخوته ونهاهم لكان متعديا على حق أبيه ومتعديا على حق أمه، فكيف بدولة يأتي بها شاب ويحدث هذه الفتن بدعوى أنه يقيم الدين، وأن الناس عطلوا الدين وعطلوا الجهاد وعطلوا الأمر بالمعروف، وهذا الشاب الحدث يريد أن يقيم هذه الأمور؟ هذا الجهل الذي أورث هؤلاء الفتن. ولهذا ما أن تقام لهم دورات في العلم ويعرف الدين ويعرف ما خطب به حتى يعلم أنه مخطئ. ولهذا العلماء الكبار لا تجد عالم من علماء الأمة يقود الناس إلى فتنة، مع أنهم أغير الناس على الخير وأعظمهم محبة للخير، لكن لديهم من العلم والفقه ما يفرق به بين خطاب وخطاب ومسؤولية ومسؤولية. فلا شك أن الجهل سبب عظيم يعني للفتن. نعم. يقول السائل: كيف أستطيع أن أتخلص من الحسد والحقد علما بأني عندما أحس بهما في صدري أكون كارها لهما وتضيق بي الدنيا بوجودهما؟ دائما هذه الأمور علاجها أن يتأمل الإنسان أن الله حكيم عليم يعطي ويمنع، فإذا رأيت منعما عليه فاعلم أن الذي أنعم عليه هو الله، وإذا رأيت محروما فاعلم أن الذي قدر الله عليه هذا الله. فهذا الأمر وهو شهود مشهد القدر، وأن الله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وأنه حكيم عليم مما يزيل الحسد من النفس، وأن تعلم أن هؤلاء العباد إنما هم يسيرون في أقدار الله، فلا تحسد صاحب النعمة على ما أعطاه الله، ولا تسخر أيضا من هذا المحروم الذي حرم. ولهذا أحسن ما يكون عليه المسلم أن يرحم المحروم، وأن يتمنى الخير وبقاء الخير ودوامه على المنعم عليه، هذا أفضل ما يكون، بخلاف المخذول الذي يحسد صاحب النعمة ويسخر ممن دونه، هذا الشر والعياذ بالله من جهته، يعني بطر على من هم دونه وحسد من هم فوقه. والمسلم ينبغي له أن يتمنى بقاء الخير ودوامه على المنعم عليهم، ويعطف على من دونه، فهذا خير ما يكون عليه الإنسان. ومن أعظم أسباب جلب الخير هو أن يكون المسلم على هذه الأخلاق وعلى هذا الصدر السليم للمسلمين، وأن يعود نفسه دائما الخير لهم، وأن يحب الخير لهم، وأن يعلم أن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي ابتلاء، فقد يعطى الإنسان ويكون هذا فتنة له، قد يحرم فلان ويكون هذا خير له، فلا تدري عن حكمة الله وعن سر الله في عباده. فيجب على الإنسان أن يثني على الله عز وجل بما هو خير بما هو أهله، ولا يحسد المسلمين على ما أتاهم الله من فضله، ويرحم الضعاف ومن حرموا الخير ويتمنى لهم الخير. والغبطة ممدوحة، وهو أن يتمنى الإنسان من الخير الذي أعطى الله المسلمين يتمنى له مثل ذلك، ولا يتمنى زوال الخير عن المسلمين. نعم. قل السائل: هل يجوز لي قضاء العمر عن أبوي أو عن نعم عن أبوي وقد توفاهم الله عز وجل؟ يجوز الاعتمار عن الأبوين، ولكن بعد الاعتمار عن النفس، كذلك الحج، تحج عن نفسك ثم تحج عن من شئت، تعتمر عن نفسك ثم تعتمر عن من شئت. نعم. قل السائل: هل الدعاء توقيفي؟ لا، الدعاء ليس توقيفيا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب وقال: لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال: ما الذي تقول؟ قال: أسأل الله الجنة والنجاة من النار، قال: حولها ندندن. فالدعاء ليس توقيفيا، لكن إذا دعا بالمأثور فهو أفضل. نعم. يقول السائل: الذين يأتون مسجد قباء ولم يتوضأوا في بيت في بيوتهم، هل لهم الأجر أو أجر العمرة؟ نعم إن شاء الله. ذكر العلماء أن ما جاء في الحديث من تطهر في بيته أن هذا جرى مجرى الغالب، وإلا لو أتى إلى المسجد وهو يريد الصلاة ثم توضأ في دورات المياه التي بجانب المسجد فله إن شاء الله الأجر، ولا يفوته بتطهره عند المسجد. نعم. يقول السائل: ابني يرغب في الزواج من فتاة وهي ترغب بذلك أيضا، ورفضت ورفض أقاربه كلهم، وحلفت عليها لا يتزوج بها، نطلب منكم التوجيه، وفي حال ما إذا تم ذلك فماذا يجب عليه علما بأني قد حلفت؟ من الذي أنصح به دائما الآباء أن يكونوا في اعتدال في رغبات أبنائهم، يعني لا يطلقون الأمر وأن الابن يختار ما شاء ولا يشدد عليه، فإذا كانت هذه البنت ليس فيها ما يعيبها وهو راغب فيها فلا تمنع، وإذا كان هناك شيء يتعلق بضرر عليه في دين أو أمور أو أمراض تخشى أن تنتقل إلى الأبناء فينبغي أن يكون هناك موقف حازم لكن مع الإقناع. وإذا حلفت على شيء ورأيت المصلحة في غيره فكفر عن يمينه، كثير من الناس يقسم ويقول لا يعني أحنث، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن من أقسم على يمين أو على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم. يقول سائل: هل يجوز أن أفرح بموت الظالم والطاغية أم هذا ينافي محبة الخير للناس؟ إذا كان من الكفار الذين اشتهروا بالظلم والبغي للمسلمين قد يحصل هذا، أما المسلم مهما بلغ في الطغيان والظلم فالإنسان يتمنى هدايته ما دام معه من التوحيد وهو على أصل الدين، فينبغي أن يتمنى له الإنسان الخير ويتمنى أن يموت على توبة. نعم. يقول السائل: إذا تصدق الشخص على فقير وقال له ادعو الله لي، فهل هذا طلب أجرا مقابل صدقته؟ ما ينبغي، هذا الذي يطلب المكافأة، والإنسان إذا بذل معروفا فلا يقل لمن أحسن إليه ادعو لي، بل إن بعض السلف ومنهم عائشة رضي الله عنها تقول لغلامها عندما ترسله: احفظ ما يقول الفقير حتى ندعو له بمثل ما دعا لنا به فنفضل عليه. فلا ينبغي بعض الناس يقول ادعو لي افعلي كذا، كأنه يطلب المكافأة، ابذل الخير ولا تطلب المكافأة منه، وإنما انتظر الأجر والثواب من الله. نعم. قل السائل: ماذا تقولون فيما يسمى اليوم بكيف تصبح عبقريا، أو نظريات وأساليب تصبح بها رجلا مثاليا؟ هذه كلها إذا كان مرجعها إلى ما يحدثه الناس من هذه الأمور النظرية التي يوجهون الناس إليها بعيدا عن الشرع كلها باطلة. فالإنسان لا يكون عبقريا بالفتن والبدع، وإنما يكون بالتزامه بالشرع، العقل والحكمة في الشرع في دين الله. وكل من قاد الناس إلى الشرع وإلى الدين وإلى العلم الشرعي أصبحوا عقلاء وحكماء. الحكمة في كتاب الله، الحكمة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فيما يدعيه هؤلاء ممن تأثروا بالغرب والشرق ومن أهل البدع ومن الفلاسفة والمتكلمين. الحكمة في كتاب الله، ادرس القرآن، تأمل القرآن، تأمل السنة. من حكماء الأمة؟ من عقلاؤها؟ هم العلماء. فلا يعرف أن تكون الحكمة أو العقل أو العبقرية كما يسمونها في غير الكتاب والسنة. قل السائل: رجل مات وفي ذمته 4 زوجات، فمن التي تعتد وترث، والتي ترث ولا تعتد، والتي تعتد ولا ترث، والتي لا ترث ولا تعتد؟ هذه الألغاز ما يؤتى بها في هذه الدروس، وهذه نوع من الألغاز التي يذكرها بعض الناس، ومكانها كتب التي تكون للتسلية ليست لطلب العلم. وللمعروف أن الرجل إذا توفي وفي ذمته 4 من النساء فكلهن يرثن، لكن هذه من الغاز التي يؤتى بها، كأن يموت عن يعني عن نصرانية فهذه يعني لا ترث، وكذلك بعض الصور الأخرى التي ذكروها في الألغاز. فالمقام هنا مقام علم وتفقه، وليس هذه الألغاز، وهذه تدخل في الأغاليط التي ذكر العلماء أنها السؤال عنها محرم، لأنها لو سألت عنها بعض العلماء توقف فيها، ولأن معانيها بعيدة وصورها نادرة، وإنما يأتون بها للألغاز وللتندر فقط. نعم. يقول السائل: هل انعدم الشراء بالتقسيط؟ ذهبت لأشتري أرضا فلم أجد من يقسطني، وكذلك منزلا، واليوم ذهبت لأشتري شقة بالتمليك فلم أجد لا أحد يبيعك بالتقسيط، لأن العلماء يفتون بجواز أن يشتري لك التاجر البضاعة ثم يقسطها عليك، فهل هناك بديل أسلم من هذا؟ الإنسان يصبر ويتوكل على الله ويبذل الأسباب، فإن وجدت المعاملة المباحة فلا بأس، وإن لم تجد فلا يدخل الإنسان في محرم من أجل أن يتملك بيت. لو مت ولم تملك بيتا وأنت محافظ على دينك ولم تدخل في الربا، هذا خير لك من أن تملك البيوت أو العقار مع الدخول في الربا والمعاملات المحرمة. يقول السائل: ما حكم تسمية المولود برسول؟ ما ينبغي، رسول هذا لقب لمن أرسله الله، لا ينبغي يسمي إنسان ابنه رسول أو نبي. نعم. يقول السائل: قوله تعالى: فأثابكم غما بغم، هل صحيح أن هذا في غزوة أحد حيث أصيب المسلمون بشائعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشغلهم الله تعالى وخفف عنهم هذه الفتنة بغم آخر؟ على كل حال، ما يحصل من الله عز وجل ابتلاء لبعض الصحابة في بعض المواطن، هذا يكون بحسب ما يقدره الله عز وجل عليهم، وليس هذا من المواطن التي يقدح بها في الصحابة أو في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا ابتلاء يتعرض له الناس في كل وقت وفي كل حين. وليس الغم الذي قدره الله عليهم هو كالغم الذي يحصل لأهل البدع أو لأهل الفتنة أو لأهل المعاصي، وإنما هو بحسبه. نعم. يقول السائل: كيف يشكر الإنسان نعمة البصر في وقت الفراغ، فقد ابتليت بالنظر المحرم، وما توجيهكم لنعمة البصر؟ لأني أتمنى أن أكون أعمى. لا لا تتمنى أن تكون أعمى، وإنما تتمنى أن تكون مستقيما على طاعة الله، وسخر هذه النعمة في طاعة الله، وسخرها في قراءة كتاب الله وفي التفكر في آيات الله وفي قراءة كتب العلم، فهذه نعمة عظيمة. تقرأ الكتب، تقرأ في المصحف، وتمشي وترى طريقك إلى المسجد، فهي نعمة عظيمة. لا تسأل الله الفتنة والبلاء، فأنت في خير، وهذه نعمة ينبغي أن تسخر بطاعة الله. ولكن إذا وقعت في معصية فما يسلم من المعاصي أحد، لا يجوز الإنسان أن يقنط وأن يحزن الحزن الذي يورثه ترك العمل، وإنما يحزن الحزن الذي يورثه التوبة.